Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin. Salatu da'imatu ala a'daihim ajma'in. Allahumma salli ala jami'il mursalin. Arhamna bi rahmatika ya arhamar. Al kalam bi nisbati at-ta'arrud lil amwal allati imma hiya waqi'an min amwal ummat al-muslimin min amwal ad-dawlah. او قیل فی هذلك لیس قرابنا فی هذا البحث قد التعرض لما هو جزمن من اموال الدوله قرابنا که ای بحث علمی تحقیق و تمحیز حول الاموال التي قیل بان امرها راجع بنحو كما امس شرحنا او بمرتبه الى الدوله و الى الحاكم و الى الوالی. و قبل الورود في البحث امس ذكرنا مراتب الولايه، الان نذكر مراتب الدلاله. بالنسبه الى الادله التي سوف نقيمها في كل مورد ينبغي ان يعرف، هذه نقطه مهمه، يعني كيفيه الاستظهار، كيف نستظهر انه من الاموال العامه. اصولا بصفه كليه التطبيق في كل مورد في محله، يمكن معرفة أن المال هذا من أموال الدولة، من أموال الحاكم، من بيت المال بإصطلاح العامة، بأحد وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن يصرح في لسان الدليل صراحة أن هذا من بيت المال، أن هذا يصرح في شؤون المسلمين، لعامة المسلمين، للدولة، للوالي، للحاكم. كما قلنا مثلا في كتاب المحكم والمتشابه، ونتعرض لهذا الكتاب لهذه الرواية مفصلا إن شاء الله، عبر عن الأنفال بأنها للقائم بأمر المسلمين تعبيره. طبعا في كل مال في لسان الدليل هذا التعبير الصريح موجود، خب نحن بعد في غنى عن البعض، في لا شبهة فيه ولا إشكال فيه. الوجه الثاني أن يلاحظ بديل هذه الأموال. سيأتي إن شاء الله تعالى، نحن ندعي أن بعض ما جعله الشارع كان له بديل قبل الإسلام فتصرف فيه الشارع. طبعا تعلمون البديل تارة في العبادات، مثلا الجاهلية كان يطوفون حول البيت، طواف كان عندهم، صلاة لهم، وما كان صلاتهم عند البيت إلا تسبيدا ومكاها، لكن يطوفون عريانين مثلا، او بتلك الحالات نهيق وصوت وشهيق وزفير والآخرين. فالإسلام صحح ذلك، مثلا كانت لهم نذور للأصنام للآلهة. جاء في الروايات ما كان من نذر لله ففبه. ولذا نحن نعتقد أن أدلة النذر إمضائية لا تأسيسية، و يترتب عليه ثمرات لعلنا ان شاء الله في نفس هذه الابحاث نذكر ان شاء الله في موضع. يعني الرسول بهذا التعبير لا يريد ان يجعل وجوب الوفاء بالنذر، وجوب الوفاء كان عند الجاهلين اذن في الايه المباركه من جمله نذورهم ما كان في ايام الحج، وليوفوا بالنذور وليطوفوا بالبيت، الايه المباركه أسم من جملة النذور كانوا يأتون في الحج ويذبحون أمام الأصنام. فجاء في سنة رسول الله أي نذر لله يقبل غيره لا، سلام عليه، فالنذر لغير الله لا يقبل. صار واضح؟ صحيح. النتيجة النقطة اللي نريد أن نقوله هنا، مثلا إضافة وبناء على هذا، نذر يكون بمنزلة النذر الذي عندهم فقد أشار قيده، مو بديل، يعني قيده، قيده لله. وسيأتي إن شاء الله تعالى بما أنه نذكر هذه المسألة، ها نقاط مهمة نذكر لعل المستفاد من الآيات المباركة أن التصور الجاهلي عن النذر أنه تمليك. الإخوة إذا يريدون توسع في هذا البحث، مثلا في أول كتاب الزكاة، أول كتاب الزكاة يذكر أنه إذا كان عند غنم واحد منها منذور التصدق لا تجوز فيه الزكاة، 40 غنم عنده واحد منذور التصدق. جملة من المعاصرين منهم الأستاذ قدس الله نفسه ناقش، قال في باب النذر وجوب الوفاء موجوده، لا الحيوان هذا ملك له، يملك 40 غنما، نعم في غنم واحد يجب التصدق به، هذا حكم تكليفي، الحكم التكليفي لا يؤثر في العين شيئا. فمنذور التصدق اذا نذر ان يتصدق بشاطن ليس معناه خروجها عن ملكه، معناه وجوب ذبحها، وهذا لا يجب تغييرا في الملك. نحن هناك ذكرنا مضافا الى ان المساله مشهوره جدا بين اصحابنا من القديم افتوا بها، نحن ذكرنا يستفاد من القران، نذكر في محله ان النذر يوجب الملك، كانما الانسان الجاهلي في ذهني قال اذا هذا نذر لله نذر للصنم يعني ملك له، قال وهذا لشركائنا، تعبير شريف شيء مالك سلامنا. فاذا صح هذا، اذا فرضنا ان دليل النذر تعملوا امضائي وليس تاسيسيا، اذا فرضنا تاسيسي فسبه يجب الوفاء، فقط حكم تكليفي، هذا ما استبر الاستاذ قدس الله نفسه. و اما اذا فرضنا لا امضائي يعني هذا الذي في ذهن الجاهلين صحيح لكن لا للصنم لله، الفرق بقى في هذه النقطه ليس هناك نقطه اخرى، صحيح ابن ايضا نفهم ان النذر يملك لله يعني يترتب عليها اثار الملك، وكذلك بالنسبه الى نذر الفعل ان شاء الله نذكر بعض الامور فيما بعد، الان المجال لا يسع لنا ان شاء الله، سنذكر باذن الله تعالى مثلا الخمس اشاره نه نه وفا به نظر میگن فقط وجود تکلیفی است به جان وضعی تاثیر نداره، تاثیر میکنه تو حواشی اوربم نگاه بفرمایید تاثیر بردیش. مثلا سیاتی ان شاء الله تعالی انه قبل الاسلام المتعارف فی الجاهلیه فی نظام الضرائب به اصطلاح ایرانی مالیات کان المتعارف العش، سنذكر ان شاء الله مناسبت زکات نذكر داره، و لا اشکال ان رسول الله صلی الله علیه علی فی المدینه المنوره فی کتاباتی نذكر هذا كله نذكر قال لا عش، اصلا حدث العش لا عش، یعنی هذا النظام المالی رفعه رسول الله لا عش، لكن سیاتی ان جمله من المسلمین فی ما بعد اخذوا العش من التجاره كانما جعلوه من ذات الزکات، ولو فی زکات تجاره اثنین و نصف بالمئه و ليس عشرا، لكن مثلا في زكاة الزر قسم من زكاة الزر كان عشر بالمئه العشر نظام العشر. فلذا فيما بعد نفس هذه النقطة في غاية الأهمية، فيما بعد جعلت الزكاة بمنزلة العشر الذين الأمراء كانوا يأخذون، لكن عشر نصف ثابتة الزكاة نصف متغيرة، سوف نذكر أن النصف المهم في الزكاة اثنين و نصف بالمئه، اكو ان شاء الله نذكر اكو واحد بالمئه واحد شوية بالمئه، النسبة الشايعة اثنين ونصف بالمئه في الذهب من واحد من اربعين، واحد اربعين اثنين ونصف بالمئه في الفضة كذلك في زكاة التجارة كذلك، وفي قسم منها خمسة بالمئه طبعا في زكاة الغنم في النصاب الاول كذلك من اربعين شاتو، في نصاب الابل في اكثره كذلك خمس من الابل شاتو، ان شاء الله سوف نشرح من كتب التاريخ، هذا كان مصطلح عند العرب في ذاك الزمان كل ابلين بثمان اشياء، ففي خمس من الابل شاطو يعني في اربعين شاط شاطو في بلي ان ثلاث مئة مئتين وفوق يصير واحد بالمئة، قلت بعضها واحد بالمئة قبل البحث اشرت اليه، النسبة الشاية انا اريد اكد النسبة الشاية اكو واحد بالمئة تقريبا واحد وشوية بالمئة واحد شوية واحد بالمئة موجود، اثنين ونصف والنصف الشائع خمسة بالمئة في زكاة باصطلاح زرع و عشر بالمئة في زكاة الزرع اذا كان باصطلاح من السماء، ولذا ذكرنا سابقا نعم الله على الشيعة هذا كتاب موسى جار الله له كتاب نقد الشيعة الوشيعة في نقد عقائد الشيعة، هو اصلا ألف الكتاب لرد الشيعة، لكن لما وصل الى بحث الخمس قال يعجبني رأي الشيعة في الخمس، أشوف أن هذا رأي هو صحيح أن الخمس ثابت في مطلق الإفاء حتى في المهر، في الشيء مو معروف المهر في الخمس، بس هو يؤمن بكل مال يحصله الإنسان يدفع الخمس سواء بالكسب في كتاب نقد الشيعه في الشيعه مذكور والهدايا والمواريث والمهور في كل شيء يحصل على الانسان ويؤمن بها النسبه الرياضيه يقول هذا متناسب مع النسبه الموجوده في الغرائب الاسلاميه لان الغرائب الاسلاميه 2.5% ثم 5% ثم 10% ثم 25% يعني كأنما رسول الله لاحظ نسبة معينة في ارتفاع في جعل الضرائب المالية على المكلفين. على كيف ما كان سيأتي الكلام في كل ذلك تفصيلا استغراضي فغلت. خب هذه نكتة. فهل الزكاة كانت بدلا عن العشر؟ تأملوا. والعشر كان يأخذه الأمراء يعني من بيت المال. أصلا عشر لا يأخذه فرد عادي، تأخذه الدولة. نحن ان شاء الله نذكر اصولا نظام العشر هو النظام السائد في البشر كان. نذكر قبل الاسلام كان نظام العشر. نذكر فيما بعد ان شاء الله. فغرضي سؤال الان نريد ان ندرس ان الزکات هل هي من اموال الدولة ام لا؟ الذي قبل الاسلام العشر. العشر قطعا من اموال الدولة، هذا ما لا اشكال فيه. العامل من قبل الدولة ياتي ويجمع العشر. ففيما بعد نلاحظ أن الخلافة الإسلامية والملوكية الإسلامية والأمراء عاملوا مع الزكاة معاملة العشر، يعني جعلوه غريبة. فقد النسب مختلفة 2.5 5 و10، لكن العشر دائما عشر، الفرق بينهما بهذا اللحظ. فهل هذا بدل ذاك؟ يعني رسول الله رفع العشر و جعل مقابله هذا؟ احتمال آخر موجود. لا اشکال في جميع الشرائع السماوية بل في جميع به اصطلاح الانسان المخلص الانسان اللي منصف كان هناك مساعدات للفقراء، هذا متعارف، ايتام، فقراء، مرضى، هذا امر متعارف في سيرة البشر معين بهم، في التوراه موجود، في الانجيل موجود، في الشرائع السماوية موجود. و يقال لفظ الزكاة اصولا صدقه، زكاة صدقه است. فهنا اذن الصدقه قطعا امر شخصي هم، تأمل سنو. فهنا اذن اذا فرضنا ان الشارع جعل الزکات یعنی جعلها صدقه و الصدقه به طبیعتها ان تكون شخصیه. فهنا لاحظت هذه النکته. هل اذا الان لما نريد ان ندرس مثلا هل الزکات من الاموال العامه كما عند السنه ابتداء انصار ولعله من روايات رم يستوال من فقهاء رم يستوال يأتي الكلام فيه، أم أن الزكاة أصلا ليس راجعا إلى أمر الحكومة؟ هذا البحث في الواقع الآن موجود، هذا البحث عند فقهاءنا في زمان خصوصا في الجمهورية الإسلامية أن الزكوات تدخل في ميزانية الدولة، تدخل في ميزانية. هذا البحث لا يتصور أنه بحث في زمان ترى، هذا البحث طرح من الأول أن الزكاة بديل عن الصدقة المتعارفة في الأديان، أم أن الزكاة بديل عن العشر الذي رفعه رسول الله؟ ولذا نلاحظ أن الحكومات الإسلامية ما يسمى بالحكومات الإسلامية كلها كانت تأخذ الزكاة، وأهم شيء عندهم يجمعون الزكاة ويقسمون بين المسلمين أو للفقراء إلى آخره أو في سبيل الله أو العاملين عليها إلى آخره. فلذا النقطة الثانية كانت في مقام الإثبات، نحن لما نريد أن ندرس أمرا ماليا في الإسلام من الطرق التي تنفعنا أن نفهم أنه شخصي أم حكومي أن ننظر إلى الأرضية التي نزل فيها هذا الأمر. فهل الزكاة فرضت كصدقة فشخصي؟ أن الزكاة فرضت مكان العشر فأمر حكومي؟ الخمس هم كذلك. الخمس في رواية عندنا ان عبد المطلب اخرج كنزن وجد كنزن فاخرج خمسه. انا اتصور قويا ان لفظ الخمس لا نذكر ان شاء الله تعالى شواهد به معنا تصدق به خمسه، يعني اخرج الخمس ودفعه الى الفقراء المحتاجين، اربعه اخماس له و خمس للفقراء المحتاجين. خب في الاسلام موجود فاعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه. فهل هذا الخمس هو نظير الخمس الذي تصدق به عبد المطلب جد رسول الله؟ فالخمس يكون امرا شخصيا وتصدق به في سبيل الله، يجعل مثلا للفقراء والمساكين ام قبل الاسلام من العادات المهمه الثابته عند به اصطلاح الاشاعره العربيه ان في حالات الحرب اذا حصلوا غنيمه يدفع الربع الى القائل الى رئيس العشيره شيخ العشيره رئيس الامير به اصطلاح وكان يسمى هذا الربع في اللغه العربيه مرباع لنر مرباع واستفاده از ان شاء الله فيما بعد اصلا علامت انه امیرون تملکه للمرباع و کان المرباع فی الغنائم تعملو یعنی کل ما یحاربون و یحصلون فالمرباع یکون للامیر فهل یحتمل ان الله سبحانه وتعالی لما یقول فعلم و انما غنمتون من شیف ان لله خمسه هاد الخمس اینه اشین بالبئم مکان خمس و اشین بالملک لكن الفارق بينهما ذاك لشيخ العشير رئيس الأشهار لله ولعله والعلم عند الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى فصل بين الله وبقية المصارف قال فأن لله خمسه بل الرسول لله خمسه يعني لا يتصور الناس أن هذا استمرار لعادة جاهلية لا هذا أمر جعله الله لكن السابق موجود بالمرباع عند الناس فإذا فرضنا هكذا النتيجة الخمس يكون من شؤون ولي الأمر من شؤون الحاكم بإصطلاح اليوم في بعض المصطلحات يسمى الميزانية الخاصة لرئيس الجمهور مثلا فهناك ميزانية عامة وهناك راتب شهري يعطى لرئيس الجمهور وهناك ميزانية خاصة له للحالات للضيوف للمشاكل التي تعرض حالات خاصة أكثر من الراتب وغير الميزان العامة فمن المحتمل حينئذ الخمس من قبيل المرباع المرباع هكذا يقال الحاكم يتصرف فيه ويعطي لعائلته وأسرته وأفراد أسرته وللحوادث التي تنزل به غير العشر عشر كان يؤخذ من الأفراد كلهم لكن يوزع عليهم ولذا في بعض الروايات موجود عندنا سيأتي إن شاء الله أرأيت أن وليها ولي الأمر دفع الخمس كله لشخص هل ترا جازم قال قلت نعم قال و فرك الله لصحاب هذا فهذا في الواقع معنى ذلك ان الخمس اساسا مثلا في به اصطلاح زمان هذا اساسا الخمس الامام المهدي وليس من الميزانية العامة حينئذ اذا اردنا التصرف في الخمس لابد ان ننظر في ادلة النيابة كما ذاك اليوم ذكرنا هذا الشيء يعني اي مقدار الامام المهدي سمح للشيعة أن يتصرفوا في الخمس إما بعد خسهم أو من طريق الفقهاء فلاحظتشون فهل الخمس من بديل هذا الخمس اللي في الآية المباركة مثل الخمس الذي هنا عبد المطلب لأنه في بعض الرواية أن عبد المطلب سن سننا فأخذ به منها الختان جملة من الأمور مذكور في الآية في الروايات ومنها أنه وجد كنزا فأخرج خمسه في روايات العام والخاصة في الركاز الخمس الركاز فسر مرة بالكنز وأخرى بالمعدن سيأتي الكلام فيه إن شاء الله صار واضح؟ فحينئذ هذه النقطة تنفعنا كثيرا في مصرف هذا المال هل الخمس من قبيل الصدقة كما تصدق به عبد المطلب أم الخمس بديل عن المرباع والمرباع يعطى للرئيس بعنوان انه يصرف في الشؤون الذي يرى مناسب ومنها شؤون اسرته الشخصيه فالرسول اعظم مثلا صلى الله عليه وسلم اخذ الخمس في بدر كانت غنائم البدر 100,000 درهم خمسها رسول الله فكان الخمس 20,000 درهم لرسول الله تكون في الروايات ينفق عليه وعلى ما ينوب المسلمين من حوائج ينفق على اهله وذكرنا سابقا سياتي ان شاء الله في بحث النكاح نتعرف كان المتعارف يجعلون للنساء لكل امرأة لكل يوم مدة من الخمسة فجعل رسول الله هكذا مثلا للنساء لكل واحدة هكذا لكل يوم مدة لمدة مثلا 6 أشهر أو سنة وما شابه ذلك كان متعارف في الروايات الموجودة أن عائشة كانت عندنا خمسة كذا من رسول الله إلى آخره ليس غرضي الإشارة لهذا فهل الخمس بدل المرباع فله أثره لاحظكم أم بدل ما تصدق به عبد المطلب فله أثر آخر يعني إذا فرضنا أن الأدلة الموجودة في باب الخمس قاصرة ليست واضحة في مصرف الخمس فی کل مال لهو موردون فی تاریخ، خصوصا فی تاریخ الجاهلی فی مکه و المدینه، یمکرنا الرجوع الی فهم ان هذا المال شد مصرف. النکته الثالثه فی الاستظهار انه قد یکون هناک تصرف خارجی معین، هذا لو ثبت فی مال هذا ینفع کثیرا. مثلا نفرض ان هناک بیت مال بنای معینه با عنوان بیت المال، فکل ما مثلا ورد رسول الله فی مطلب الفلانی کار یدخل او فی بیت المال، هذا هم دلیل هم. یعنی لو فرمنا وجدنا فی الادله انه ادخله رسول الله فی بیت المال نجد فیه به اصطلاح دلیلا کافیا على انهم من الاموال هم. و المشکله حسب تتبعنا ان الرسول صلی الله علیه وسلم لم يكن في زمانه بيت مال، یعنی فی هذا الدلیل نواجه هذه الصعوبه. فنفرض انه اخذ خمس البعض 20000 درهم و اخذه الى بيتي، فهل هذا من شؤونه الشخصيه، من شؤونه الشخصيه بحيث يورث، ام هذا من منصب الامامه والولايه والزعام على المسلمين لكن ليس من الميزان العامه، ام ان هذا من شؤون الامام لكن من الميزان العامه. احتمالاتی موجود. لو كان هناك بيت المال احتمال يتعين انه له امر بيت المال. المشكله التي نواجه ان شاء الله نذكر تفصيلا اكثر التي نواجه في هذا الجهه ان رسول الله في زمانه لم يكن بيت مال، نعم بعض حجره كان مكانا لمجيء الزكاه فيه، حنط وشعير وكذا ويوزع المؤمنين الفقراء، وكذلك اموال خيبر كما نذكر ان شاء الله مفصلا كل واحده. بعض حجره المباركه لكن لم يكن بعنوان بيت المال. ونقلت لكم هذا النص لم اجده الا في هذا الكتاب، في كتاب تاريخ المدينه المنوره لابن شبه، كان معاصر الامام الهادي وهو من المتشددين يعني من المخلصين للسلطه السياسيه الحاكمه على اي. في هذا الكتاب وجدت في هذا الكتاب منفردا ان قبيل وفاه رسول الله جاءت 800000 درهم من البحرين، ومبلغ كبير هذا المبلغ بالقياس الى المدينه تلك البيوت الصغيره. فكان رسول الله يرى ان يبني يعني يجعله في بيت معين فتوفيه. طبعا في كتب التاريخ ماكو كلام انه وين صار هذا المبلغ الضخم الا ذاك اليوم قرانا في البعث ان ابن ابي الحديد، وايضا لم اجد في كتاب اخر ينقل ابن ابي الحديد ان بعد سخيفه هؤلاء يعني بعد سوى قضيه سخيفه بعثوا الى البيوت اموالا، وينقل عن امراه لها شعر ينقل ابن ابي الحديد اترشوان اني كذا بعث اليها اموالا وقال انه هاي رشوه مثلا في الرجوع عن حكم الله. الا يبدو من كتاب ابن ابي الحديد بناء على هذا النقل ان هناك اموال طائله كانت موجوده وزعت بعد قضيه السقيفه. طبعا الاول منحصرا رايته في كتاب تاريخ المدينه لابن شبله، والثاني وجدته في كتاب ابن ابي عمر، الان لا يحضرني لهما مصدر اخر. وكيف ما كان فالمشكل وكيف ما كان فالذي نحن الان نريد ان نقول في مقام الدلاله وجود بيت المال له تاثير قوي جدا. الان بالنسبه الى الخمس كما سياتي ان شاء الله مفصلا نذكر ان شاء الله تعالى بالنسبه الى الخمس ما دائم الان الى الان مشكله قائمه عندنا. احتمالات ثلاثه فيها موجود. لماذا؟ لان الرسول اخذ الخمس الى بيتي. خب بيت الرسول في ذاك الزمان اعم من ان يكون من الميزانيه العامه، من الميزانيه الخاصه، من المال الخاص له، لانه كان ينفق على عياله وزوجاته من هذه الاموال من هذا الخمس، وليس من البعير. الاخوه اذا عندهم مجال مراجعه في تاريخ الطبري وابن هشام وغيره سنه الوفود السنه السابعه، اذا يلاحظون كثير من الوفود كانوا يفدون على رسول الله، رسول الله يوزع عليهم يطعمون طعام كذا في المدينه، وبلال كان هو المسؤول يهيئ طعام يقص. احتمالا كثير من هذه الامور من هذا المال. على ان كيف ما كان فهذه نكته. طبعا بالنسبه الينا بالنسبه الى عهد الرسول نقع في مشكله في فهم حقيقه المال، لكن في عهد امير المؤمنين صلى الله عليه المشكلة تنحل باعتبار وجود بيت المال. لكن مثلا في خصوص الخمس لم يذكر هناك حرب غنم في امير المؤمنين ذكر له خمسهم، لان الحروب التي لامير المؤمنين كلها داخليه. ولم تغنم اموالهم اللي كان منشأ اشكال لما هجموا في البصره، قال امير المؤمنين تبيح لنا دماءهم ولا تبيح لنا اموالهم، اولا نقتلهم. الامام قال قتلهم لقيامهم على امام الحق، مو انهم كفار بيحاربهم بعنوان الكفر وسلب الاموال عنهم، للرجوع للحق حتى يرجعوا للحق. على اینکه كما كان فحينئذ، هذه النقطه في جميع كل هذه الاموال مهمه جدا. فلنا في تصورنا طرق ثلاثه في معرفه حقيقه المال، احسنها الدليل اللفظي، في اللفظ يكون مذكور، لا الصدقات للفقراء واضح امر شخصي، يتلوه في ذلك البديل له. مثلا هل الخمس بديل عن التصدق كما تصدق به عبد المطلب، ام الخمس بديل عن المرباع الذي كان لرؤساء الاشاعر للامير للحاكم عنده، هذا ينفع في ذلك. المرحله الثالثه بالدلاله وجود تصرف عيني خارجي، مثلا المال يجعل في بيت المال، هذا من اول امر. مثلا الخراج سيأتي ان شاء الله تعالى، قطعا الخراج في زمان رسول اذا آمنا، لانه محل كلام الناس كل مفسره، هل الخراج كان في زمان رسول باعتبار قضية خیبر، اختلاف بين السنة الشيعة في خیبر، بالنسبة الى زمان امير المؤمنين قطعا الخراج موجود و قطعا بيت المال موجود و قطعا الخراج كان يدخل امير المؤمنين في بيت المال، هذا مسلمه. و الخراج من ارض العراق و ارض السواب، فارض العراق قطعا خراجيتون، انما اقول قطعا لأن هناك بحث مفصل، جملة من المدن الإسلامية افتتحت فيما بعد و عامر و قم كانت عامر، اهواز كانت عامر، سوريا كانت عامر، مشكلة إذا فرضنا هذا حكم الله، ليش تلك العراق ما صارت خراجية، ليش خصوص العراق صارت خراجية؟ ولذا إلى الآن رأي عند السنة أنه الأرض الخراجية قضية خاصة قام بها عمر على خلاف القواعد، سأجي إن شاء الله تعالى بناء فقهائنا أنه قضية عامة الارض الخراجيه، كل ارض اخذها المسلمون عن وطن فللمسلمين، نذكر ان شاء الله في بحث الاراضي لابد ان تذكر لانها مهمه جدا. ولكن الانصاف نواجه مشكله في هذه الجهه، مثلا اهواز، اهواز لا يؤمن هذا منطقه عامر، لا اشكال فيه، اذا لم تكن عامر كالعراق لكنها عامر، سوريا عامر الى الان منطقه عامر، لبنان وفلسطين واردن كلها كانت، ولم يذكر في شيء من كتب التاريخ انه خراسان قسم كبير من خراسان كان عام، لا اشكال فيه، و متعارف كان في ديوان به اصطلاح في دواوین الامراء ذاك الزمان فقط ارض العراق يدخلوا في ديوان الخراج، والبقيه تو يسمونها اراضي عش او جزيه او ما شابه ذلك. نذكر مساله الاراضي في غايه الاهميه، نحن ان شاء الله نطول الكلام فيها، لابد من معرفتها لانها مهمه جدا في هذا المجال. وكيف ما كان فهذه نکته جدا مهمه، ان امیر المؤمنین خراج ارض العراق کان یدخلو فی بیت المال، هذا مسلم. ففی هذه الانبال ینبغی ان یعرف لو کان هناك بیت المال یحل لنا کثره من المشاکل العلمیه، فی ضابط عام ان شاء الله تعالی فی كل المسائل الاتیه، کیف نفهم ان المال للدوله ام ليس للدوله، القرائن على ذلك، هذه القرائن الثلاثة الأدلة على ذلك، هذه الأدلة الثلاثة. لكن الدليل الثالث في زمان رسول الله مفقود، بيت المال لم يكن موجود، في مسجد موجود، تصرف موجود، يأتون في المسجد في حجرة من حجره، لكن بيت المال لا، لابد من تتميم ذلك بما فعله أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، أو كان أمرا شائعا بين المسلمين ولو خلفاء الجور، لكن الأئمة وقعوا على ذلك، صادقوا عليه على أصل الحب. وسيأتي الكلام في تفاصيل هذه الأمور حتى يتبين فيها كثير من المشاكل التي موجودة، ولكن يتصورون أن المطلب ليس فيه مشكل. المطلب الأخير المقدم قبل الورود، يعني هذا بعد ندخل في البحث، كيفية البحث في تعداد هذه الأموال. طبعا تعلم أن الكتب التي ألفت في هذا المجال عند السنة أكثر شيء مختلفة، حتى في بحث بلاد الفقيه السيد الخميني اعتباطا مثلا ذكر الزكاة الخمس والاعتبار كتاب مرتب نعمل كتاب المجال، كان معاصا للإمام الهادي توفي 222 أكثر من 12 قرن قبل، انصافا كتاب جميل، يعني حدود 1200 سنة قبل، كتاب مفيد جدا على الأموال. الأموال بدأ به احترام رسول الله على اموال التي خاصتون در رسول الباب الاول عنده بدأ به الاموال الخاصه، ولكن تعلمون ان الاموال الخاصه در رسول الله كلها مدنيه، في مكه لم يكن اموال خاصه، و اصولا الاموال الخاصه در رسول الله بدأت بالحروب الصفايا ما ادري في خيبر كان في بدأت من ما بدأ. ففي تصورنا مثلا النصف الثاني من الكتاب تعرض للصدقات، نحن في تصورنا لو نأخذ الجانب التاريخي أهول نتصور أهول، يعني نتصدى للأموال التي ذكرت ابتداء في مكة المكرمة ثم نأتي إلى الأموال التي ذكرت في المدينة المنورة، ومع مراعاة الترتيب التاريخي مثلا الغنائم وكيفية توزيع الغنائم هذا في السنة الثانية من الهجرة، الخمس في السنة الثانية من الهجرة، نعم الزكاة بعنوان امر يرجع الى النظام في السنة الثامنة من الهجرة، نذكرها ان شاء الله تفصيلا، الصفايا اكثر الصفايا في قضية خيبر اي صفية بنت حي ابن حي ابن اخطب به اصطلاح، و نذكر ان شاء الله وفدك و ما شابه ذلك، نذكر ان شاء الله في تصورنا منهج البعث حتى يكون اكثر واقعية و اقرب الى الواقع، نذكر الترتيب التاريخي، فنذكر باذن الله تعالى العناوين التي وردت في مكه ابتداء، فنقول باذن الله تعالى لا اشكال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في مكه يعيش في ضيق شديد، حتى اتصاله باهل المدينه في العقبه الاولى والثانيه كان سرا حتى هذا المقدار، و ايذاء المشركين له خصوصا بعد موت ابي طالب سلام الله عليه اشتد ذلك، و في الروايات المعروفه بين الفريقين اصلا الايات التي فيها يا ايها الذين امنوا كلها مدنيه، اصلا في بک ما كان يمكن خطاب المؤمنين بقوله يا ايها الذين امنوا، فاذا لا يمكن الخطاب فكيف بالدوله، فكيف بالحكومه، فكيف بالتصرف المالي، فلم يكن هناك اي شيء من التصرفات الماليه الحكوميه لرسول الله، هذا اجمالا اصلا خطاب لا يوقع، فكيف لا يمكن مو لا يوقع، اصلا باعتبار ليس للمؤمنين تجمع، جمله منهم يجتمعون في دار فلان تحت الصفا، جمله منهم في دار اخرى، علو جرا اجتماعات بسيطه للمؤمنين، بحيث لم يكن لهم من القوه والشوكه ان ينزل خطاب يا ايها الذين امنوا، فكيف مساله الحكومه والدوله وتقسيم الاموال، هذا خب منفيه، نعم من الاموال الزكاه ذكرت في ايات كثير مكيه، ذكر عنوان زكاة الآيات المكية، صدق كل الآيات المشتملة على الصدق مدنيته، لكن الآيات المشتملة على الزكاة قسم منها مدني و قسم منها مكي، أما الصدق مكي مدنيته صرفا مدني، فالشيء الوحيد من الأموال لا الخمس لا الصفايا كل هذه الأمور لم تذكر في مكة، الشيء الوحيد الذي ذكر في مكة الزكاة، ولذا على القاعدة التي ذكرنا الزكاة مناسب أن تكون شخصية لا دور حكومية، تعرفت النظر أصلا حسب المقدمات اللي بنيناها الآيات التي ذكرت في مكة المكرمة في الزكاة لابد أن تكون شخصية رسول الله يسلم، يعني بعبارة أخرى عبارة عن الصدر سالك فالزكاة لم تكن هناك غريبة تأخذ من الأغنياء في بيت المال مثلا، هل صار به اصطلاح تصرف جديد من رسول الله في الزكاه ام هذا شيء قام به الامراء من بعده، نذكره في ما بعد، فتبين باذن الله ان الزكاه اصولا في جمله من الايات المكيه موجود، و في هذه الايات المكيه قسم منها نذكر ان شاء الله غدا، قسم منها الان تمهيد لنقطه اخرى اذكركم من اصل الايات، قسم من هذه الآيات المباركة موردها أصل الزكاة والذين هم للزكاة باعلون مثلا من الآيات المكية في سورة المؤمنون، وقسم منها إشارة إلى أن الزكاة في الشرائع السابقة موجودة، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، يعني في الشرائع السابقة الزكاة مذكورة، كما أنه في كثير من الآيات القرآنية لا ليس في كلها الزكاة مقرونة بالصلاة، بنذكر إن شاء الله هذه النقطة غدا، فقد الآن إشارة، إنما الكلام في نقطة وهي أنه ما هي حقيقة هذا اللفظ؟ نحن نبدأ هكذا. ويقع الكلام في جهات، الجهة الأولى في حقيقة لفظ الزكاة المشهور، طبعا تعلمون جيدا لا يحتاج أن أذكر، في كتب اللغة، في كتب التفسير، في كتب الفقه، إلى ما شاء الله في عناوين مختلفة تعرضوا لمعنى الزكاة، وأن الزكاة بمعنى التطهير، وأن الزكاة بمعنى النمو. أصلا قالوا أحد المعاني لازم للآخر، عندهم بحوث في كتب اللغة، ما عند الدخول في هذه البحوث. زكاة بمعنى نما و زكاة بمعنى طهره، و به هذا المعنى في القرآن الكريم مصطلح زكاها أي طهرها. يقولون الزكاة أساسا بمعنى طهور و النمو لازم له، لأن النبات إذا صار طاهرا خالصا ينمو، و إذا في حشو نبات لا ينمو. في الحديقة إذا إنسان صف طهر الحديقة من الزوائد كذا النبات ينمو أكثر، فلذا أساسا الزكاة بمعنى النمو. هكذا قالوا زكاة. دخول في أبحاث اللغة، نحن صابقنا في بحث اللغة كم يوم تكلمنا أبحاث اللغة في الإخوة يستشكلون على أن الذي نحن نتصور في اللغة العربية زكاة بالذال موجود بمعنى التطهير أيضا تذكير. نحن نحتمل قضية اتحاد الباب، هذا بحث معروف تعرض له قدماء الأدباء مثل صاحب ابن عباد عند رسالة في الفرق بين ضاء و ضاد. اصلا محل كلام ان ضاد و ضاء لغتان في العرب هم لهجتان، بعد تدوین اللغة العربية صار. مثلا من باب مثال عندنا ظن، ظن و ما هو به اصطلاح ان ظن لا یغنی من الحق شیئا، و ظنم عندنا به ضاد بمعنى و ما هو على الغیب به ظنین. نحن في بحث الظن مناسب ذکرنا نتصور قویا اتحادهما، سین و صاد كما قرأ اهدنا الصراط المستقيم بالسين، كثير من القراء يقرؤون بالسين، والسين والصاد صار تفصيل بدخول في بحث في هذا البحث. لكن احتمالا ان يكون اصل الذكاء، ذكاء يعني احتراق الشيء بالنار، اذن تذكي بهذا، وذكاها اي شعلتها حرارتها. اصل هذا و الزكاء بمعنى التطهير و الطهور و بمعنى النمو، نمو لازم له. لا اريد الان الدخول في هذه المساله فإنه بحث خاص. على عین هكذا ذكر اللغوي. بعض المستشرقين في كتاب دارة المعارف الإسلامية يرى أن الزكاة لفظة آرامية، عبرية يهودية آرامية، أصلها زاكوت، وفي اللغة الآرامية هي بمعنى الصدقة. جاء في هذا الكتاب أن النبي أخذ الزكاة وأحكامها من اليهود. جمله من العلماء، علماء السنه عندما ترجم الكتاب موجوده ترجمه، ردوا على هذا القائل بان هؤلاء يحاولون اسناد هذه الاحكام الشرعيه والالفاظ العربيه الى اليهود وان اصله اليهود، ردوا عليه. من جملته في نفس الرد في كتاب يوسف القرضاوي، هو تعرض لهذا الرد من كتاب ذات المعارف في فقه الزكاه في اواله، ورد عليه بنفس الرد الموجود في هامش ذات المعارف الاسلاميه. أعود بخدمتكم. أولا ينبغي أن يعرف هذا البحث أن الزكاة عربية صميمة أم عبرية قديمة، لأن الآرامية قبل العبرية، ولا يتصور أن الآرامية اليهودية، آرامية أقدم زمانا من العبرية، وهي كانت لغة صاعدة في أواسط العراق في بابل، لا قبط له باليهود. أنا أتعجب، بل العبرية لها تأثر بالآرامية لكن لا قبط له بالعبرية اليهودية. هذا اشتباه لجملة من علماء السنة وقعوا فيه، قالوا هذا معناه أخذ اللغة من اليهود. لا، أصلها قبل اليهود، يقال لأنه تعلمون بابل كان معروف بالسحر وهذه الأمور وأخذ الأموال وقرابين للكهنة وكذا وما أدري الأصنام وإلى آخر هذه الأمور المتعارفة. فهذا كان في الزاكوت يعني صدقه، وكذلك سالوتا، سالوتا كان معنى دعا اللي صلاتا، فالزاكوت اصله معنى صدقه، معنى البر. وعن سألت احد الاخوة متخصص في اللغة صدقه بدا، قال هذا في اللغة الآرامية القديمة العبرية صحيح موجود معنى صدقه، اصلا في كتاب ذات المعارف كاتب صدقه ثم كاتب معنى تقوى. انا لا اعرف، ليس لي خبرة، انا اتصور اللي سألت من اهل الخبرة انه بمعنى الصدقه والبر والاحسان. وهذا البر والاحسان ذكرنا في امر تاريخي في حياه البشر، الا ان اذا واحد صديقه مات مثلا يشرف على اولاده فهذا بر بعد؟ يشوف واحد مريض يبر عليه، فالبر والصدقة في الوجدان الانساني موجود فضلا عن الاديان الالهيه. صواب. فهذا ليس معناه تأثر النبي باليهود، مراد هذا المستشرق ان هذا اللفظ في مكه وفي المدينه معروف مأخوذ من اصل غير عربي. قصاص يقولون يونانيون، من سجيل يقولون سنگ گل فارسیه، و حالا مجرب هذا بحث معروف. هل في القرآن مفردات غير عربية موجودة؟ مشهور موجودة. جناح ليس عليكم جناح، قيل معرب جناح، جناح باللغة الفارسية قيل الجناح، واخذ لهم جناحك من الذر. فحينئذ مراد هذا المستشرق أن هذا اللفظ قبل الإسلام، مو أن النبي أخذ منه، وصولا في العالم العربي موجود لفظة الزكاة وأصلها آرامية، مو من أصل عربية. و هذا انا اتعجب من خصوصا قرضاوی اتا بالعباره هذا المطلب لا يتصور المستشرقون مثلا اتوف شيء مثلا عظيم اصلا من قبل عشرة قرون محل كلام بين المسلمين انفسه. الان نقول لكم من كتاب المجموع للنبوي الفقيه السني المعروف، وقد ذكر ذلك هو هذا جسمه. هو يوسف القرضاوي نكر هذا الشيء. لاحظوا عباره ولو شوي خرج الامر. نقل النبوي في كتاب المجموع الجزء الخامس صفحة 325: اعلم أن الزكاة لفظة عربية معروفة قبل ورود الشرع، مستعملة في أشعاره، وذلك أكثر من أن يستدل له. صح؟ ثم قال: وقال داود الظاهري، داود سنة 320 و 360، أكثر من 10 قرون، لا أصل لهذا الاسم في اللغة، وإنما عرف بالشر. ثم قال صاحب الحاوي: وهذا القول وإن كان فاسدا فيدعي أنه في صلب اللغة العربية زكاة ما موجود، هذا اصطلاح خاص اصطلاح رسول الله، وذاك يقول لا عربي في أساس في أشعار العرب مذكور. فالنزاع ليس شيئا في دائرة المعارف في القرن العشرين هم مكاتبين. نفس علماء الإسلام من البداية كان لهم بحث فيه أن هذا اللفظ أساسا عربي أم ليس عربيا. فأولا إذا كان مراد أن النبي أخذ من اليهود، هذا مو النبي أخذ، يعني الإنسان العربي تكلم، مثل القصاص مثل السجيل، ليس لفظ عربي، لفظ آرامي، آن في اللغة موجود لا يشمل فيه. وأما إن كان مراد هذا يوسف القرضاوي أنهم يقولون أن النبي، يعني أن اليهود، يعني المستشرقين يدعون النبي أخذ الزكاة من اليهود، لا ذاك المستشرق كلامه صحيح، لا رد هذا صحيح. اولا لا اشكال ان الزکات الان في تورات مذکوره، لا اشكال في آیات را و اوصالی و صلات و زکات معلوم به ایام. فاصل المطلب ان الانبیاء السابقین ذکروا الزکات مسلمه، ذاك المستشرق كاتب النبي اخذ منهم، هذا غلط. لا، مو النبي اخذ منهم، اصلا شرائع السماء شریعه واحده، من انزله رسول الله على لسان انبیائه، اشیاء مشترک بین جمیع البشر من اول نبی الى نبی الخاتم الى یوم القیامه، مثلا الصلاة و توجه الى الله و توحید، مو ان النبی اخذهم من ابراهیم، اصلا شرائع السما ها کدام معنا، رسالت السما خلال عشرات القرون، اصلا کاند رسالت السما مبنی على جمله من الامور المشترک بینها، و اوصانی به صلات و زکات، مو ان رسول الله لما ذکر هو اخر من کما تصور هذا المستشرق الاحمر. طبیعت الاحکام السب، اصلا النبی دائما یفتخر به انه فی سلسله الانبیاء، مو شیء جدید، الذي اتى به ابراهیم، الذي اتى به موسى، الذي اتى به عیسی، الانبیاء السابقون و الانبیاء هدفهم كلهم واحد. نعم هناك امور خاصه تختلف لمصالح معينه، لالا هناك امور مشتركه بين جميع الانبياء، منها الصلاه، منها الزكاه، منها الحج، ولو في جمله من الروايات ان ابراهيم اول ما حج، لكن في روايات ان ادم اول من بنى الكعبه قبل ابراهيم، فالحج منها، بالاضافه في الايه يا ايها الناس لله على الناس حج البيت. فلذا ينبغي ان يعرف ولا هذا الكلام الذي يوسف القرضاوي يرد عليه من ان معنى ذلك يريد ان يقول ان النبي اخذ من اليهود، مو اخذ من اليهود، ليس معنى الاخذ صرفه، معلوم عند اليهود موجود، معلوم عند الانبياء، القران صرح بذلك عند الانبياء السابقين موجود، الصيام موجود كما كتب على الذين من قبلكم. اصلا الرسول من جمله دعاوي انه في سلسله الانبياء، مو شيء جديد، ما كنت بدعا من الرسول. فحينئذ لا ليس اخذا موجود في كتب السابقين، ولكن ليس اخذا بانما هو استمرار لهم، و الا هذه الامور مما في جمله من الروايات ما نزلت شريعه الا بتحريم الخمر، هذا الذي في كتب السنه ان الخمر حرم في السنه السادسه خام، لا اساس له، هو اشتباه منه في روايه صحيحه عن امام رضا بسند صحيح، ما نزلت شريعه الا بتحريم الخمر، لان هناك بعض المحرمات جميع الشرائع وافقت عليه، و بعض الواجبات و بعض العقائد جميع الشرائع وافقت عليه، وإنما كان يأتي شريعة جديدة لبعض التغييرات وللإصلاح الذي كان يحصل في ذلك، مثلا الصلاة حرفوها، الحج حرفوه، يأتي رسول الله لإعادة الحج إلى حج الإبراهيمي صلى الله عليه وسلم. بقية الكلام غدا، وصلى الله على محمد.